اذا كان الذي انفق على ذلك 4 مليون، يا ترى هتضيف ذهب هذه المرأة؟ مش هو ده دفع المال في الاراضي البور؟ هذه المرأة اليست مثل الارض البور؟ ما الذي سيخرج من صلبها؟ ما الذي سيخرج من صلبها يدفع الوف مؤلفة بطلب مثل هذا النمط من النساء، اللي هو ورد في الحديث الصحيح انه مثل الجرد، المرأة الفاسدة مثل الجرد. فهذا رجل يطلب معاشرة امرأة جرباء ويدفع فيها كل هذا المال، انما هي فتة الهمة في الطلب. فاذا كان هذا مقياسه في طلب شريك حياته وإلفه ونصفه، فما بالك ببقية مناح حياته الذي ميز بين الجيل الاول العظيم وبين الاجيال المتعاقبة كجيلنا مثلا، هو علو الهمة. علو الهمة كما قلت يطيل نفسك في البذل، واذا طال نفسك لا يضرك الاذى في الله ولا يضرك ما فاتك من الدنيا. تدبرت قصة اهل الكهف وارسلت طرفي فيها مرة ومرة، فوقفت على بعض المعاني. انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا. تعرف لا يقيم صلبه الا رجل قوي القلب، لا يقيم صلبه ويقف رجلا، وكما يقال الاشجار تموت واقفة. ان الرياح اذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر، الحشيش في الارض لا يضيره، الرياح والبروق والرعود لا يتأثر الا الشجر العالي الواقف طويل القامة. كذلك المحن لا يهتز لها الذين اخلدوا الى الارض، انما تصيب القمم. تأمل في الايات، انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى اذ قاموا وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. اذ قاموا بعد ربطنا، لانه لا يقوم ولا يصبر الا اذا استقام قلبه، فلذلك تقدم ذكر الربط على القلب قبل القيام. والمصائب التي تأتي زرافات ووحدانا لا يتحملها الا قلب جسور يستوي معه السبل والتراب. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ما بيتي والسجن الا واحد، فعلام يأسى. هذا من اثر الرباط على القلب. ومن الذي ربط؟ الله هو الذي ربط، والذي يربطه ويبرمه لا يحله احد. فتبارك الذي ربط، لا انفصام لها، لا انفصام لهذا الربط. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. المدهش ان هؤلاء الفتية